ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهو بعد أن ذكر طريقة من طرائق أهل الكفر، وهي أنهم يحرمون بعض ما أحل الله من البحيرة والسائبة والوصيلة، وهذه لها تفاصيل سوف تمر معنا. منها مثلا أن الفحل إذا بلغ عندهم، إذا جاء من نسله 40، هذا يقول هذا حرام، لا يجوز أكله ولا يجوز ذبحه، ويفلتونه ويتركونه يذهب في البرية دي. ومنها مثلا أن أول إنتاج الناقة لا يأكلونه أبدا ويرونه مثلا حرام، أو أنها بعد أن تأتي بعشرة بطون يتركونه، أو نحو ذلك من تحكمات الجاهلية الباطلة. فهذا لا شك أنه من خطوات الشيطان، وهو انحراف عظيم عند الجاهلية في مطاعمها ومشاربها. يماثل هذا الانحراف انحراف في العادات والسلوك، يماثل هذا الانحراف انحراف في العادات والسلوك. ما هذا الانحراف في العادات والسلوك؟ هو تعظيم الآباء. وهل يجب على الإنسان أن يحقر آباءه أو أن يكرههم أو أن يبغضهم؟ لا، ولكن لا ينبغي له أن يجعل قولهم مقبولا من غير برهان. لا يقول ما دام أن هذا كان يصنعه أبي فأنا مثل أبي، ما يمكن أتغيره ولو كان باطل. فإن بعض من الناس تتضخم عنده الذات ويريد أن يعظم أصله حتى يكون له مكانة اجتماعية. إذا كان المجتمع مما يرى إن ابن العظيم عظيم، وهذا أيضا قاعدة باطلة، فإن الإنسان قد يكون عظيم وابنه حقير، وقد يكون الإنسان حقير وابنه عظيم، لا علاقة له بذلك. قد يكون الأب شجاع وابنه جبان، وقد يكون العكس. لكن جرت عادة الجاهلية أنهم يتعاظمون بالأنساب والأحساب والآباء، فيرتكز على فخر الآباء ويريد أن يبرز وأن يعظم نفسه، لا سيما إذا كان خالي الوفاض من القدرات. يعني إذا كان الإنسان ما عنده قدرات تبرز شخصيته للناس، ما عنده علم، ما عنده شجاعة، ما عنده كرم، فإنه يرتكز على أمر غيب، يقول كان أبي. ولأجل ذلك يقول الشاعر: ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. يعني ليس الفتى اللي يقول أبي كان يفعل كذا، وأبي كان يفعل كذا، وأبي يفعل كان كذا، فهذا ما فيه فخر. ولذلك العامة عندهم مثل عجيب، يقولون النار يخرج منها الرماد. ها؟ النار يخرج منها الرماد، بمعنى أن النار تنتج رماد، والرماد رماد اسمه رماد يعني مذموم. فهذا لا يدل على شيء. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. هب أن أباك كان كذا وكذا وكذا، أنت ما أنت، أنت من أنت، أنت ما قيمتك. الجاهلية عندها انحراف في السلوك، وهو تعظيم الآباء إلى درجة أن الشخص لا يمكن يخالف أباه في شيء، ويرى أن هذا منقصة. وهذا المرض النفسي الاجتماعي هو الذي حال بين أبي طالب وبين الدخول في الإسلام، لأن كفار قريش أوهموه بأنه إذا دخل في الإسلام فمعنى ذلك أنه يحتقر عبد المطلب، وعبد المطلب زعيم وله زعامة في مكة وله منزلة عظيمة، والناس ما كانوا يعرفون في مكة إلا عبد المطلب، وأبو طالب صار له مكانة من مكانة عبد المطلب. فيقول صاحب هذا المكان الرفيع أنتغصه أنا وأقول أنه مات كافر إلى النار ونحو ذلك؟ ما يمكن. ولأجل ذلك أتوه من بالأسلوب المؤثر في نفسيته لما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قالوا له: أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأتته العزة بالإثم، قال: لا، أنا على ملة عبد المطلب ما دام الأمر كذلك. فهذا شان الجاهلية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، الذي وجدنا عليه الآباء نحن نسير عليه. وأنا مع أهلي أين ما اتجهوا. وهذا جهل عظيم لا ينجي العبد، بل عليه أن يتبع ما دل عليه البرهان. أما ما فعله الآباء فهذا وشأنهم واجتهادهم، أنت عليك بما دل عليه الدليل. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني ما يعقلون شيء من آثار النبوة ولا من الرسالة ولا يهتدون إلى الحق، وإنما يسيرون على الهوى. فأنت جاءك من العلم ما لم يأتهم، وما أدراك أن أباك لو جاءه هذا العلم لربما اهتدى. فليس من العقل أن الإنسان يسلم قياده على عادة أبيه ولا يلتفت للبراهين ولا للأدلة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول ابن كثير: وإذا قيل لهؤلاء الكفر من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وهذا أمر واضح. ولذلك أصحاب الاعتقادات الآن ما يحلل معتقد الآباء، وجد الآباء يطوفون بقبر خلاص يطوف. طيب فكر تبصر، هذا ميت إما في حفرة من حفر النار وإلا في رياض من رياض الجنة، ما هو عندك خلاص. مدام العالم الفلاني وجدي وجد جدي يفعلون ذلك. إلى الآن كم نرى من الملايين من الملايين من الهنود يعبدون البقر، بقر يعبدون بقرة، بقرة تعبد بقرة وهي تذبح وتركب، وبقرة الناس إذا أرادوا أن يصفوا شخص بليد يقول هذا بقرة، ليس كذلك؟ إنه بليد يقول هذا بقر، ما كما حتى الشاعر يقول: إيش علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني البقر لا يفهمه، معروف إن البقر لا يفهم. فإذا أردت أن تصف إنسان بعدم الفهم تقول هذا بقرة ما يفهم. فكيف تحولت البقرة إلى رب معبود لو كان فيه تفكير؟ لكنهم وجدوا أباءهم على شيء فهم يسيرون على ما وجدوا الأباء عليه. وكثير من أهل الجهل والضلال لو يتبصرون ويفكرون فإنهم سوف ينتقدون بعض الممارسات الخاطئة التي تخالف حتى مقتضى العقل فضلا عن الدليل والبرهان. وروى ابن اسحاق عن ابن عباس انها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فقالوا: بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، فانزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا: وسواء نزلت في اليهود او في كفار قريش فان القاعدة المقررة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لكل أحد يعظم شخصا ويتبعه من دون الله تبارك وتعالى بغير برهان، سواء كان أب أو جد أو زعيم أو عالم، فإن هذا المراد هو أن التقليد الأعمى على غير بصيرة كله يدخل تحت هذا المعنى. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة، أو للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لهم، فالذي لا يسمع إلا دعاء ونداء. الغنم الذي يرعى الغنم الآن لما أنت تصيح عليها هي تفهم وش تقول أنت؟ تفهم كلامك؟ لما تخاطبه ولا تفهم الخطاب. فكذلك الذين كفروا يعبدون معبودات لا تسمع. الذين كفروا لما يدعون الميت، لما يأتي الآن شخص ويقول: يا عبد القادر الجيلاني، يا حسين، يا علي، يا زين العابدين، يا عيدروس، يا سيد بدوي، هل هو يسمعك؟ ما يسمعك أبدا. من أين له أن يسمعك؟ ما يسمع إلا الحاضر. هذا أين هو؟ أين هو عنك؟ هذا غائب ميت. إذن أنت لما تخاطبه كالذي يخاطب الأنعام والدواب، ما يسمع من شيء. فهذا مثل مضروب لمعبودات الجاهلية، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني كالذي ينادي من لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فقال فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل: كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. اختاره ابن جرير: والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وهنا في استثناء، قال: إلا دعاء ونداء. إذن في سماع لكن في عدم فهم. إذن فالمراد بضرب المثل هو السارحة من البهائم والأنعام، أي صم عن سماع الحق بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإلى هنا نكتفي بدرسنا هذا، الأخ يقول: الذي لا يأكل من الأنثى من الغنم أو من البقر، هل هذا يعتبر من الذين اتبعوا خطوات الشيطان؟ إن كان يعتقد أن أكلها حرام فهذا من الذين اتبعوا خطوات الشيطان، لأن الله أباح لنا أكل بهيمة الأنعام سواء كانت الذكور أو الإناث، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فإذا كان من الناس من يعتقد أنها حرام، حرام أن يأكل الناقة أو الماعز أو الشاة أو نحو ذلك، فهذا من الذين اتبعوا خطوات الشيطان، فأكلها حلال بالإجماع. وأما إن كان لا يرغبها من ناحية أن الذكر لحمه أفضل يراه أفضل، فهذه أمزجة، كل إنسان له أن يأكل ما يناسبه. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على مائدته ضب مشوي، ضب من الصيد هذا المعروف مشوي، فأراد أن يأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه ضب فما أكل منه. فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ليس بحرام، ولكن نفسي تعافه، يعني لا يوجد بأرض قومي، لا يوجد في جبال مكة من الضب الكبير الصيد الذي يؤكل، فأجد نفسي تعافه. فكون النفس تعاف بعض الأطعمة من غير تحريم هذا لا حرج فيه، الإنسان يرغب في طعام ويترك طعام. يقول خالد: فاجتررته، يعني من شق الرسول اجتررته وأكلت منه. وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره الرسول على أكله، وهذا السنة تسمى سنة تقريرية لا حرج فيها. فإذا كان في إنسان يكره أكل لحم الإناث كره نفسي من غير تحريم فلا حرج، لكنه أن يعتقد أنها حرام أو لا يجوز ذبحها أو لا تجوز أضحية أو لا تجوز عقيقة أو نحو ذلك، فهذا القول باطل لا أصل له. نعم. اعتمرت هي؟ هي اعتمرت؟ ماتت ولم تعتمر. إذا ماتت والدتك ولم تعتمر اعتبر عنها، أو والدك. لماذا يمنعه؟ يعني إذا كان الرضاعة سنتان ما زاد ليس بحرام، مباح، لكن الزوج له أن يأمر زوجته إذا مثلا الطفل بلغ سنتين وأراد أن يفطمه فله ذلك، وعليها أن تطيعه، وعليها أن تطيعه. لكن كون يظن أنه لا يجوز الرضاع بعد 3 سنوات، ما يجوز. لو جلس الطفل يرضع من والدته 3 سنوات أو 4 سنوات وفيها لبن لا حرج في ذلك. ليس معنى أن الرضاعة سنتان أن لا تجوز بعد ذلك، لكن هذا الأصل في الرضاعة أن ترضعه سنتين. نعم. لا، بس عمرة واحدة. يعني الذين جاءوا من السلف إلى مكة اعتمروا عمرة واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكثوا في الأبطح حتى جاء الحج، ولم يذكر أنهم ذهبوا واعتمروا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. إذا حصل عندك فراغ تطوف بالبيت، تطوف بدل تكرير العمر تكرر الطواف. لا، الطواف تطوف عن نفسك وتدعو لوالديك، ما تطوف عن والديك.